الذي أمرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه. جاء في سنن الدارمي في السند الصحيح أن أبا موسى الأشعري جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود عليه السلام فوجد الناس ينتظرونه فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن قالوا لا أبو عبد الرحمن كن يسعد الله بن مسعود عليكم السلام فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. انتظر الآن إلى قول ابن موسى رأيت في المسجد شيئا أنكرته ومع ذلك لم أرى إلا خيرا. كيف هذا؟ قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه. رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا كبروا كذا احمدوا كذا. هذه الفرق. قال ابن مسعود لأبي موسى هذا أنكرت عليه؟ قال لا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظنين لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ شو هذه القارورة فيها أبدا شيء ولا مثل هذا ما؟ لا أريد منكم بعض كثير. حسن بس تكمل الرواية هذه. ثم رجع ابن مسعود إلى داره وخرج متقمعا لا يرى منه إلا عيناه حتى دخل المسجد ورأى الحلقات كما وصف له أبو موسى فقال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله إن عبد الرحمن حفظ نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده فإنكم لآجى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلال.

من الكسالى أو المهملين أو المرضى. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الأخرى من كون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني، أن صوت كل منهما يختلف عن الآخر، فيكفي أن يكون إيقاظا وتنبيها ولو لم يسمع النائم جملة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فسيعلم إن كان هذا هو الأذان الأول أو كان هو الأذان الثاني من تغير صوت المؤذن. لذلك من السنة أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قصة هذه الزيادة كيف غيرت وبدلت. فالسنة أن يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم إيقاظا للنائمين، ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في الأذان الثاني والناس إنما هم مستيقظون. مثل ما يكتب لكم طالب علم تكلمنا كثيرا أن أصحاب كلامه في هذا ممجوجا وتسمعون أشوفها إن شاء الله. غير قبل الزراعة مثل الضوء ورد أربع قاعدة صلاة لكل حضارة الزمان الحديث معنا كيف الوراد؟ وراد الوراد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الزوال مصلى أربع ركعات بتسع الواحد تسع حضارة السماء وكذا. قبل الزوال؟ قبل الزوال من يا عمي؟ قبل الزوال كبير يعني مو في الزوال ما في إلا صلاة الضحى فقط بس. والأجر هذا والصلاة بها نعم. هذا الأجر الذي ذكره وهو لتفتح أبواب السماء في ذكره. هو يمكن هذا الحديث بعد الأذان مش قبل الظهر. بعد السنة يعني نعم يقصد فيها السنة في الظهر أربع وهل هي محددة بالتشهد الواحد أخبرنا ثلاث ركعات يقصد أربع أربعة. هي المعركات في بعض الزوال وهي قبل قرب الظهر وليس قبل الزوال. إما بتشاور واحد أو بتشاورين بتسليمتين وهو أربعة. هذا يا شيخ مثلا وقت يعني نهايه وقت العشاء لا نصلي ولا تنتظر نصلي في اوقات الاول الساعه 9 او 10 لا هنا شيء متعلق باختلاف الفصول. يعني عندما يستوي الليل والنهار يكون الليل 12 ساعه، في هذه الحاله يكون النصف الساعة السادسة، لكن قد يطول الليل وقد يطول النهار فلا بد من شيء من الانتظار والحجاب. يعني مثلا اليوم الشمس تغرب عندكم ساعة كم؟ ستة ونص. طيب إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف معناها بدأ الليل. متى يبدأ الفجر؟ خمسة ونص. معناها 11 ساعة. إذا تأخذ نصف رداء 5:30، فإذا أضفت 5:30 على 6:30 شو بصير؟ 12. لكن هذا مش ثابت. هذا إما يزاد فيه أو ينقص منه على حسب تقدم الغروب وتأخر. هذا منتخب البيت هو شيء غير ثابت إنما هو متحرك كأذى المغرب كأذى الفجر تماما. والنص في هذا صريح أن وقت العشاء هو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

ليس يعني كغيره من علماء المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما فضلا عن ابن تيمية وابن القيم، لكن لا يوجد الآن ما ننصح به إلا هذا الكتاب، وإلا كتاب الروضة النبوية شرح الدورة الربعية لصديق حسن خان، فهو متن وشرح فأسلوبه على الطريقة القديمة، بينما أسلوب سيد سابق أسلوب يعني سمح وسهل، لكن صديق حسن خان أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتاب فقه السنة، وقد كنت بطلت القول في الكتاب في مقدمتي لتمام المهمة في التعليق على فقه السنة، ومما كنت ذكرته هناك أنه كثيرا ما يذكر الأقوال في مسألة واحدة ثم يدعها كما هي فيحاول القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة، ذلك لأنه لم يتيسر له البحث الدقيق ليرجح أي من تلك الأقوال، بينما مثل الشوكاني وصنعاني وصديق الأنصاري في الغالب لا بد ما يذكر رأي واضح من تلك الأقوال. التبصرة ابن الجوزي ما أعرفه في ايش التبصرة؟ في عن بعض الشهور كده كده بعض كذلك يعني يجيب حاجات إسرائيلية أو حاجات ربما ما تكون يعني حقبة. أنا ما اطلعت على هذا الكتاب، بس كتب ابن الجوزي خاصة ما كان منها الوعظ والأخلاق ونحو ذلك، هو سبحان الله متساهل في إرادة الحديث الضعيفة وبعض الموضوع على خلاف سمعه في كتابه الموضوعات، فهو في هذا المجال له شخصيتان. في كتابه الموضوعات فهو متشدد جدا في نقده للأحاديث حتى وصل نقله إلى الحكم ببعض الأحاديث الصحيحة بالوضع، فعقب العلماء فيها تعقبا قويا بل قاسيا. أما في كتبه الأخرى فهو على النقيض من ذلك، حيث أنه يتساهل فيذكر الأحاديث دون تخريج لأنه يذكرها من حيث، ولذلك يقع في كتبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لا يجوز روايتها بضعفها. إذا قرأ الإنسان كتابا لابن الجوزي فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية. كتاب مثلا معروف ومفيد جدا تلبيس البيش أو نقد العلماء، هو مفيد جدا من ناحية النقد، لأن العلماء كثير من الناس لا يجب أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم القدوة، لكن إن كان عالما فعلا كابن الجوزي فهو باستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاتهم، فمع قيمة هذا الكتاب تجد بيوه الأحاديث كما يقال لا سنان لا ولا خطاب. وقد كان أحد أخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب، واسم صاحبنا هذا خير الدين الوالي،